قول عائشة فقالت سبحان الله مع أن المشغول النساء تسبيح. نعم. عائشة سبحت هل يؤخذ منها؟ يؤخذ من هذا إذا كان التسبيح خفيفا لا يسمعه الرجال فلا بأس به، أو يكون هذا قبل أن يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالتصفيق.